عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بآخر ما يتعلق بالقياس، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالقياس، ومن ذلك ما يتعلق بشروط العلة، ولا لا شروط العلة، وذكرنا للعلة عدة شروط. من هذه الشروط قلنا إيش؟ هناك شروط للعلة ذكر المؤلف طبعا شرطا واحدا منها، ولكن ذكر الأصوليون أكثر من شرط للعلة حتى تعتبر علة ويمكن إلحاق الفرع بالأصل بسببها. من هذه الشروط نعم أن تكون ظاهرة لا خفية، أن تكون العلة ظاهرة وليست علة خفية لا تعلم، لأن الظاهر هو الذي يمكن القياس بسببه. أما أن تكون العلة خفية أو تكون العلة تعبدية فهذا لا يمكن إلحاق الفرع بالأصل لأجل هذه العلة. نعم، مثل علة الإسكار، علة ظاهرة، علة ظاهرة. نعم، أيضا من العلل أن تكون مناسبة. قلنا معنى أن تكون العلة مناسبة أن الحكم الذي علق بها، أن الحكم إذا علق بهذه العلة فإنه تتحقق به أو يتحقق به المقصود الشرعي، يتحقق به المقصود الشرعي من دفع الضر وجلب المصلحة أو جلب المصالح ودفع المضار. فمثلا لما نقول إن يعني العلة في مثلا الإسكار أو العلة في الخمر تحريمها، علته الإسكار، فالإسكار علة ظاهرة ومناسب تعليق الحكم بها، فإنه كل مادة تؤدي إلى هذا المعنى وهو الإسكار الذي يترتب عليه مفاسد فإنه يحرم، فلذلك يصبح الحكم هنا وهو التحريم مناسبا لمثل هذه العلة. لكن لما نعلل تحريم الخمر لأنها مثلا يتلذذ بشربها هذا ليست علة مناسبة، لأن هناك أشياء كثيرة يتلذذ بها فلا يمكن تحريم هذه الأشياء لمجرد التلذذ. لكن الإسكار الذي هو تغطية العقل والذي يؤدي بعد ذلك إلى مفاسد فهنا التحريم أو العلة مناسبة للحكم الذي يعني وقع بسببها. نعم، وأيضا من العلل نعم أن تكون منضبطة، وهذا الانضباط انضباط أغلبي، انضباط أغلبي. وقلنا إن هناك علل لا يمكن أن تكون منضبطة، تختلف من حال إلى حال، من شخص إلى شخص، من مكان إلى مكان، هذه لا يمكن أن تكون علة منضبطة. ولكن هذا الانضباط أيضا لابد أن يكون انضباطا أغلبيا، ليس بالضرورة أن تكون العلة منضبطة يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يعني يكون فيه فارق، قد يحصل بعض الفارق لكنه غير معتبر، غير معتبر، لكن الأصل أنها منضبطة. وضربنا لذلك مثال تعليل السفر أو تعليل القصر في السفر بالمشقة أو الفطر في السفر بالمشقة، وقلنا أن المشقة علل بها من علل لكنها علة غير صحيحة، علة غير صحيحة لأنها غير منضبطة، غير منضبطة، تختلف من حال إلى حال، من شخص إلى شخص، من مكان إلى مكان. نعم، أيضا من العلل من الشروط أن تطرد، هذا الذي ذكره المؤلف، أن تطرد العلة في معلولاتها أي في الأحكام التي علقت بها تكون مضطردة. طيب، ذكرنا مسألة مهمة في فيما مضى، وهي إذا تخلفت أو إذا تخلفت العلة عن الحكم في بعض الأحوال، أو عفوا تخلف الحكم مع وجود العلة في بعض الأحوال، قلنا إن هذا لا يدل على انتقاض العلة مطلقا، فقد يتخلف الحكم لمانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط العلة المؤثر أو التي تؤثر بسبب وجوده، فهنا لا يعتبر أو لا تعتبر مثل هذه العلة منتقضة على القول الراجح. قلنا المسألة محل خلاف، والراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم أن العلة هنا لا تكون إيش منتقضة، وإنما نقول مخصصة، خصصت العلة. وضربنا لذلك مثال بأن القصاص حكم وعلته القتل العمد العدوان، واضح؟ وهذه العلة قد توجد في بعض الصور ويتخلف الحكم، مثل قتل الوالد لولده، قتل عمد عدوان، ومع ذلك يتخلف الحكم هو القصاص، لا يقتص منه، يعني لا يقتل بولده. والسبب لذلك وجود مانع من تأثير العلة في هذه الحالة، وجود مانع من تأثير العلة وهو مانع الأبوة، واضح؟ فهنا وجد المانع. هل معنى ذلك أن علة القصاص وهو القتل العمد العدوان منتقضة؟ ما انتقضت، لا تزال علة صحيحة مناسبة مضطردة إلى آخره، لكنها في بعض الصور قد يوجد مانع يمنع من تحقق أو تأثير العلة، واضح؟ فيتخلف الحكم، فلا يعني هذا انتقاض العلة على القول الصحيح. وضربنا لذلك أمثلة يعني أخرى أيضا في فقد شرط العلة في مسألة الزنا. الزنا علة إيش؟ الرجم، علة الرجم، الرجم حكم وعلته الزنا، لكن هذا الزنا الذي هو علة الرجم مشروط بإيش؟ بالإحصان، فهذه علة لها شرط، فأحيانا يتخلف هذا الشرط فيتخلف الحكم، فلا يعني هذا أن العلة منتقضة ولكنها مخصوصة بعدم وجود هذا الشرط، فإذا لم يوجد هذا الشرط فإن العلة هنا لا تعمل، تكون غير مؤثرة، وإلا هي في الأصل علة صحيحة، علة صحيحة. طيب نقف عند هذا الحد، وقلنا ما بقي معنا اليسير إن شاء الله، ونكمل ونحاول إن شاء الله سنكمله يعني متن الورقات في خلال هذا الأسبوع، ونبدأ إن شاء الله في منهج السالكين من السبت القادم بإذن الله تعالى. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة. نعم، قال: وأما الحظر والإباحة. تقدم معنا لما تكلم المؤلف عن أصول الفقه وذكر الأبواب المندرجة تحت أصول الفقه، ويعني بدأ بها بابا بابا يفصلها، ذكر الأدلة وما يتعلق بالأدلة وأنواع الأدلة، ثم ذكر الحظر والإباحة، ثم بعدها ترتيب الأدلة وما يتعلق بالمستفتي والمجتهد إلى آخره. قال: وأما فهو عطف على ما سبق من الأبواب التي تكلم عليها، فبدأ بالأول ثم الثاني ثم وهكذا. قال: وأما الحظر والإباحة. طبعا الحظر بمعنى المنع، الحظر بمعنى المنع، والمراد به التحريم يعني، والإباحة ضده. والحظر بمعنى التحريم والإباحة مر معنا في الأحكام التكليفية، تكلمنا عليه في موضعه. إنما مراد المؤلف هنا بيان مسألة وهي قاعدة أصولية، ما الأصل في الأشياء؟ ما الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم؟ وحتى تتضح المسألة، عندنا عبادات، وعندنا يعني العبادات أي ما أمرنا به تعبدا لله عز وجل، وعندنا غير العبادات من المنافع والأشياء غير التعبدية. فأما في باب العبادات أي ما كلفنا الله عز وجل به من العبادات، فالأصل فيه إيش؟ الحظر والمنع، لا يجوز لأحد أن يتعبد لله عز وجل إلا بما دل الدليل على أنه عبادة، واضح؟ كما في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لاحظ، قال: ما لم يأذن به الله. إذن الأصل أن ما يشرع لا بد أن يكون إيش؟ أذن به الله عز وجل، وأن ما لم يأذن به الله لا يجوز التعبد لله به. واضح؟ فإذا عندنا الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي الدليل على هذه العبادة. فلو جاءنا إنسان وأحدث عبادة من العبادات استحسنها، فقال هذا أمر طيب، أنا أتعبد الله، أنا لا أعبد يعني الحجر والشيء، أنا أعبد الله عز وجل، نقول له ولو كنت تعبد الله فإنه لا يجوز لك أن تعبد الله إلا بما شرع الله، فلا تأتي بشيء من عند نفسك. واضح؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإذا لا يجوز أن تعبد الله وتشرع لنفسك ما لم يأذن به الله عز وجل. إذن انتهينا من هذا الأمر، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ما سوى العبادات من العاديات والمنافع وغير ذلك، هذا هو الكلام عليه الآن الذي أراده المصنف رحمه الله، مسألة الحظر والإباحة كلامه على ما سوى العبادات لا على العبادات، إنما هو ما سوى العبادات. وذكر المؤلف رحمه الله خلاف العلماء في الأصل في الأشياء، ما هو، هل هو الحظر أو الإباحة؟ ذكر ثلاثة أقوال، هو في بعض النسخ ذكر قولين، وفي بعض النسخ ذكر القول الثالث وهو التوقف. وهنا مثلا لا بد أن نبينها، اختلف فيها أنظار الشراح في مسألة الخلاف في الأشياء. فعندنا زمانين أو زمانان، زمن ما قبل التشريع أي ما قبل نزول الشرائع، وزمن ما بعد نزول الشرائع. فبعض العلماء قال إن الخلاف هو فيما هو قبل نزول الشرائع، فالخلاف فيما قبل نزول الشرائع قيل الأصل في الأشياء ما هي قبل نزول هذه الشرائع، الأصل في الأشياء قيل الإباحة، وقيل الحظر معنى المنع، وقيل بأنه لا حكم في ذلك الوقت لا بحظر ولا بمنع، وقيل قولا رابعا أنه ليس هناك زمان قبل التشريع، ليس هناك زمان قبل التشريع. واضح؟ هذا ما قبل إيش؟ نزول الشرائع. قالوا أما ما بعد نزول الشرائع فاتفق العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا رأي لبعض أهل العلم. وهناك رأي آخر أن الخلاف هذا هو فيما بعد نزول الشرائع، ما هو الأصل في الأشياء. على كل حال لا يعنينا هذا الأمر ما قبل نزول الشريعة أو ما بعد نزول الشريعة، الذي يعنينا أن نسوق الخلاف مطلقا، سواء كان يقصدون به ما قبل نزول الشرائع أو ما بعد نزول الشرائع. فنقول إن العلماء على ثلاثة أقوال في الأصل في الأشياء. طبعا المؤلف هنا عبر قال الأصل في الأشياء، هو لعل المقصود أو أنه يريد الأشياء النافعة أو الأعيان النافعة، لأن الأشياء الضارة الأصل فيها المنع، لكن هنا يقصد الأشياء يعني معنى غير الضارة. فما هو الأصل في الأشياء؟ ذهب أول فريق كما ذكره المؤلف إلى أن الأصل في الأشياء الحظر والمنع، كل شيء في هذه الدنيا الأصل فيه المنع حتى يأتي الدليل بإباحته، فلا يجوز لك أي شيء في هذه الدنيا من المنافع والأعيان، ويمكن القول أيضا والأقوال والأعمال، لأن المؤلف أطلق الأشياء يدخل فيها الأعيان، منافع من أكل وشرب ولبس وغير ذلك، ويدخل فيها أيضا الأقوال والأفعال إلى آخره، من غير التعبدات طبعا، من غير الأمور العبادية. فقالوا إن الأصل في الأشياء الحظر والمنع، لا يجوز لك أن تفعل كذا إلا بدليل، ولا يجوز لك أن تفعل كذا إلا بدليل، ولا تأكل هذا إلا بدليل، ولا تستعمل هذا إلا بدليل، ولا تأخذ هذا المكان إلا بدليل، وهكذا. الأصل قالوا في الأشياء الحظر والمنع حتى يثبت الدليل بإباحتها. وحجتهم في ذلك قالوا إن الحجة في هذا أن هذه الأشياء كلها ملك لله عز وجل، فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وهذه الأشياء كلها ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نتصرف فيها إلا بإذن من الله عز وجل. فلذلك قالوا الأصل في الأشياء الحظر، طبعا على اعتبار بغض النظر هل هذا كلامهم خلاف كلامهم هذا على ما قبل الشرائع أو ما بعد الشرائع، لا يعنينا هذا كثيرا على كل حال. الآن القول الثاني، طبعا هذا قول يعني ضعيف، القول الثاني قالوا الأصل في الأشياء، الأشياء طبعا النافعة، الأصل في الأشياء الإباحة والحل، الإباحة والحل حتى يأتي الدليل على منعها، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، بل ذكر شيخ الإسلام كما في الفتاوى ذكر أن هذا القول اتفق عليه العلماء المتقدمون، اتفق عليه العلماء، فنقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا القول أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأعيان كما سماه شيخ الإسلام الأعيان النافعة، الأصل فيها الإباحة، يعني كل شيء في هذا الكون. وذكر شيخ الإسلام قال ذكر أنه اجتمع عنده 10 أدلة تدل على هذا المعنى وعلى هذا الأصل، وأنه أصل عظيم يفزع إليه الفقهاء في كثير من المسائل، لأنه قد لا تجد دليل على كل شيء فتفزع إلى الأصل وهو الإباحة، واضح. وذكر من يعني من الأدلة، سنذكر دليلين هي من الأدلة المشتهرة في هذا الباب في هذه المسألة يذكرها الأصوليون، دليل من القرآن ودليل من السنة. دليل القرآن ما هو؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واضح. فهنا الله عز وجل يمتن بأنه خلق لنا جميع ما في الأرض، وهذا الامتنان كما قال لا يمكن أن يكون إلا بإيش؟ بشيء مباح، خلق لكم، هذا لا يمكن إلا أن يكون شيئا مباحا، كيف يمتن الله عز وجل علينا بما حرمه علينا؟ هذا لا يمكن أن يكون. فجميع ما في الأرض خلقه الله لنا، واضح. فهذا دليل صريح لأن كل ما في الأرض من الأعيان النافعة يجوز الانتفاع بها، والأصل فيها الإباحة والحل حتى يأتي الدليل على منعها، حتى يأتي الدليل على منعها. وأما الدليل الآخر فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين أو أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أين موضع الشاهد من الحديث؟ لم يحرم، لم يحرم. قوله سأل عن شيء لم يحرم، إذن الأصل في الأشياء عدم التحريم أي الإباحة، ولم تأتي لم يأتي التحريم إلا بعد مسألته هو بعد سؤاله، إذن كان الناس باقون فيه على الأصل وهو الإباحة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الجرم أن تسأل عن أشياء تتسبب في تحريمها، فإذن الأصل فيها بقاؤها على حلها، بقاؤها على الأصل وهو الحل. أي نعم، أي المراد به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأن ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يستطيع أن يحرم أو يحلل إلا بدليل شرعي، المقصود هذا في زمن التشريع زمن نزول الوحي. طيب هذه من أبرز الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول. هناك قول ثالث ذكره المؤلف في بعض النسخ وهو التوقف، قالوا نتوقف، لا نقول بالإباحة ولا نقول بالحل بالحظر، لا نقول بالإباحة ولا نقول بالحظر. طبعا لا شك أن أرجح الأقوال وهو قول عامة أهل العلم ويكاد يكون قول يعني مجمع عليه أو متفق عليه، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ويعني خرج منها عدة يعني قواعد، ف يعني أتى بها أهل العلم بناء على هذه القاعدة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الأصل في الأشياء أو الأصل في الأعيان الحل، والأصل في الأعيان الطهارة، يعني كل شيء الأصل فيه الطهارة. تريد تصلي في مكان، الأصل أنه طاهر. تريد تأكل شيء، الأصل أنه مباح والأصل أنه طاهر ليس بنجس، حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك، حتى يثبت الدليل على خلاف هذا الأمر. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة الحظر والإباحة، الحظر والإباحة. نعم. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو نعم. الحظر. معنى ذلك أن لما نأتي إلى أي طعام في الدنيا، أي حيوان في الدنيا، أي لباس، أي شيء على وجه هذا الأرض، لا يجوز لنا أن نستعمله إلا ونحضر الدليل الدال على إباحته، وإلا يبقى حظرا علينا. وهذا لا شك أنه قول ضعيف، ويؤدي بنا إلى العنف والمشقة والشدة، تحريم ما أباح الله عز وجل. نعم. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة. نعم، وهذا هو الأصل، وهو الذي اتفق عليه عامة أهل العلم، أن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، والأشياء المراد بها الأشياء النافعة، لأنه على العكس من ذلك، الأصل في الأشياء الضارة إيش؟ التحريم، وهي أيضا من القواعد التي استنبطها العلماء من ذلك، فقالوا الأصل في الأشياء النافعة الحل، والأصل في الأشياء الضارة المنع. فلا تأتي إلى شيء ضار وتقول إنه الأصل في الأشياء الإباحة، ما دام ثبت ضرره فالأصل في الأشياء الضارة المنع والحظر، لأن هناك قواعد في الشريعة دلت على هذا المعنى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أيضا الأصل في الخبائث التحريم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، هذه أدلة تؤصل أن الأصل في الأشياء الضارة هو المنع، الأصل في الأشياء الضارة هو الضارة من الأقوال والأعمال والأعيان، الأصل فيها المنع، كما أنه العكس من ذلك، الأصل في الأقوال والأعمال والأعيان النافعة يعني التي ليس فيها ضرر الإباحة والحل. هذه قواعد أصولية عظيمة ينبني عليها مئات المسائل والصور والأمثلة. نعم. وهو أن الأصل في الأشياء على يعني الإباحة إلا ما حضره الشرع. نعم، إلا ما حضره الشرع، قد تأتي أشياء ليست ضارة ولكن منعها الشرع لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم. ومنهم من قال بالتوقف. نعم، ومنهم من قال بالتوقف، هذا في بعض النسخ موجود عندكم، قالوا بالتوقف، لا حظر ولا إباحة، نتوقف في هذا الشيء. نعم. وما عن استصحاب الحال؟ هنا هذه مسألة داخلة في هذا الأصل، ومسألة استصحاب الحال، وهي أحد الأدلة التي يؤتى بها، وهو دليل الاستصحاب من الأدلة التي يعني يذكرها الأصوليون، هو دليل الاستصحاب، دليل، ودليل الاستصحاب منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو محل خلاف، ومنه ما هو محل خلاف. والاستصحاب لغة بمعنى طلب الصحبة أو المصاحبة واستمرارها، طلب الصحبة أو المصاحبة واستمرارها، هذا معنى الاستصحاب، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، كاستسقاء مثلا، طلب السقيا. طيب، هذا ما يتعلق بتعريفها لغة. أما اصطلاحا فالاستصحاب هو جعل الحكم الثابت في الزمن الماضي أو في الماضي، جعل الحكم الثابت في الزمن الماضي باقيا في الزمن المستقبل، جعل الحكم الثابت في الزمن الماضي باقيا في الزمن المستقبل حتى يقوم الدليل على تغييره، حتى يقوم الدليل على تغييره. هذا معنى الاستصحاب. نعم. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. لما قرر في مسألة الحظر والإباحة أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل على القول الراجح، قال متى نستخدم مثل هذه القاعدة الأصولية؟ عند عدم الدليل الشرعي. فحينما تخلو المسألة من الدليل الشرعي نستصحب إيش؟ الحال، وهو عدم الدليل الشرعي، وهو الإباحة، على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقوله عند عدم الدليل الشرعي، عدم الدليل الشرعي قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، قد يكون عدم الدليل هنا حقيقة وقد يكون حكما، في حكم العدم. حقيقة يعني لا يوجد دليل شرعي حقيقة، لا يوجد دليل شرعي على الحقيقة. وأما حكما فبمعنى أنه لا يوجد دليل شرعي بحسب نظر هذا الإنسان أو هذا المجتهد، فهو في حكم المفقود. الدليل الشرعي عنده، الدليل الشرعي عنده في حكم المفقود لا حقيقة. قد يكون عند شخص آخر الدليل الشرعي موجود، لكن إذا الدليل الشرعي قد يكون معدوما حقيقة بالإجماع أنه لا دليل شرعي في هذه المسألة، وقد يكون حكما، يعني أنك أنت لم تجد دليلا شرعيا فأنت في حكم إيش؟ عدم أو عادم الدليل الشرعي، أو ليس عندك دليل شرعي في هذه المسألة. فهنا تستصحب الحال، تستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ هو إيش؟ الإباحة والحل. فحينما تعرض لك مسألة حيوان غريب، حيوان غريب ما ندري ما هو هذا الحيوان، واضح؟ لم يأتي دليل على إباحته ونريد نأكل هذا الحيوان، أو جاءنا من يسأل يقول نحن نذبح هذا الحيوان ونأكله، فهل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ هنا نبحث في الأدلة الشرعية. طبعا ليس بالضرورة الأدلة الشرعية التي تأتيك بالنص على اسم هذا الحيوان، لا، الأدلة الشرعية التي تدل على، يعني مثلا ننظر في هذا الحيوان هل هو ضار، إذا عندنا الأصل في الأشياء الضارة المنع. هل هو مستخبث، الأصل في الأشياء المستخبثة المنع. طيب لا هو ضار ولا مستخبث، لا هو ضار ولا هو مستخبث، ولم يدل دليل يمنعنا من ذبحه، واضح؟ أو يأمرنا بقتله، لأن هناك حيوانات مأمورون نحن بقتلها، هذا لا يجوز أكلها كالحية والعقرب إلى آخره، وهناك حيوانات مأمورون بعدم قتلها، منهيون عن قتلها، فأيضا هذه لا يجوز أكلها لأنها مأمور أو منهي عن قتلها. وهناك حيوانات مسكوت عنها، لكن المسكوت عنه منه ما هو ضار، إذن لا يجوز أكله بناء على القاعدة ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومنها ما هو مستخبث ويحرم عليهم الخبائث. طيب لا هو مستخبث ولا هو ضار ولا هو مما أمر بقتله ولا هو مما نهي عن قتله، مسكوت عنه، لم نجد دليلا شرعيا يمنع، ماذا نفعل هنا في هذه الحالة؟ بناء على الذين قالوا الأصل في الأشياء الحظر، نقول إيش؟ هذا محرم حتى يأتينا الدليل على إباحته. وبناء على الذين توقفوا نقول هذا ليس محرم ولا أيضا مباح، نتوقف فيه. ولكن القول الراجح والصحيح عند عامة العلم أن الأصل في هذا الشيء أنه مباح، فإذا نقول يجوز أكله، بما أننا بحثنا في الأدلة فلم نجد، فنحن في حكم فاقدي الدليل، ما عندنا دليل، الدليل مفقود هنا الذي يدلنا على الحظر أو يدلنا على الإباحة، فنستصحب الأصل. طيب نعم، هذه مسألة خلافية، مسألة استخباث يرجع بها إلى أي شيء، فبعض الفقهاء قال استخباث عموم الناس، وبعضهم قال ترد إلى العرب لأن الأصل في النصوص أنها خوطب بها أول ما خوطب بها العرب، وبعضهم قال ما استخبثته قريش، وبعضهم قال يعني ما استخبثه عموم البشر إلى آخره، يعني كلام طويل في مسألة الاستخباث. لكن على كل حال الاستخباث يظهر في عموم، تجد أصناف من البشر ما يستخبثون هذا الأمر، لكن في الجملة في الغالب المستخبثات تكون شاملة وعامة لا يختلف فيها اختلاف واسع، هذا في الأعم الأغلب. هذا يدل على أنه مستخبث، يعني يعني تجد بعض الحشرات تأكلها بعض الأمم لكنها مستخبث عند عموم البشر، فطر الناس على استخباث هذا الأمر، فلا يمكن أن نقول هذا أمر طيب لأن فيه أمة من الأمم تأكله مثلا، هذا ما ها لهم هم لا ولا لهم، هذا أمر مستخبث. طيب استصحاب ذكر الأصوليون، حتى نختم به، ذكر الأصوليون للاستصحاب عدة أصول يعني أو عدة أنواع من الاستصحابات، منها استصحاب العدم أو بمعنى البراءة الأصلية، البراءة الأصلية من التكاليف والحقوق، البراءة الأصلية براءة الذمة، يعني الأصلية براءة الذمة من التكاليف والحقوق، وهذه مسألة مهمة وأصل عظيم. براءة الذمة من التكاليف يعني إيش؟ يعني التكاليف الشرعية، المراد بها التكاليف الشرعية، فالصلاة ذمتك بريئة منها حتى يأتي الدليل على إيجابها على إيجابها عليك، واضح؟ فلا نوجب عليك عبادة أو تكليفا شرعيا أو واجبا شرعيا إلا بدليل، فإن لم يوجد هذا الدليل فنقول إيش؟ الأصل براءة الذمة من هذا التكليف، من هذا التكليف. وكذلك الحقوق، الأصل براءة الذمة من الحقوق، فلو جاء إنسان وادعى عليك بمال فإن لم يأتي بدليل فالأصل إيش؟ براءة ذمته، واضح؟ أو ادعى عليك بدم أنك قاتل أو جارح أو نحو ذلك، فالأصل براءة ذمتك من هذا الدم. فإذا القاعدة الأولى أو الاستصحاب الأول استصحاب الأصل العدمي أو براءة الذمة، براءة الذمة من ماذا؟ من التكاليف ومن الحقوق، فالأصل أن الذمة بريئة من التكاليف ومن الحقوق حتى يقوم الدليل على شغل هذه الذمة بهذا الحق أو بهذا التكليف الشرعي. وهذه مسألة مهمة ترد في كثير من مسائل الفقه، ترد في كثير من مسائل الفقه، واضح؟ فالإنسان لما يؤدي صلاة العصر فنقول برئت ذمتك الآن من صلاة العصر، قبل أن تؤدي صلاة العصر ذمتك مشغولة بصلاة العصر، واضح؟ من أين أتينا بأنها مشغولة؟ بالدليل الشرعي الذي أوجب علينا الصلاة. طيب حينما تؤدي الصلاة برئت ذمتك الآن من صلاة العصر، فلا يأتي إنسان ويقول يجب عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة، نقول الأصل براءة ذمتي من إعادة الصلاة حتى تأتي لي بدليل يوجب علي إعادة هذه الصلاة، واضح؟ طيب مثل يعني هذا يحتاجون مثلا في مسألة التيمم، لما إنسان يصلي الصلاة عند فقد الماء بالتيمم، تيمم وصلى بسبب فقد الماء وانتهت الصلاة، انتهت الصلاة وحضر الماء في الوقت، حضر الماء في الوقت. الفقهاء اختلفوا، تعرفون مسألة خلافية، هناك من قال يجب عليك إعادة الصلاة، لماذا؟ لأنه حضر الماء، وإذا حضر الماء بطل التيمم. وهناك قول وهو القول الراجح أن الصلاة لا تعاد. لماذا؟ لأنك أديت الصلاة أداء صحيحا حقيقيا بدليل شرعي وهو فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا، وأيضا دليل الإجماع على صحة صلاتك، الآن برئ ذمتك. من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول ستجدونها لو راجعت في المسألة، قالوا والأصل إيش؟ براءة الذمة، الآن برئت الذمة، لا تعيد لي الصلاة بعدما برئت ذمتي منها، لا تعيد إجابة الصلاة علي مرة أخرى إلا بإيش؟ بدليل شرعي. وهكذا قس عليها مثل هذه المسائل ترد عليك مرارا في الفقه، والأصل براءة الذمة من هذه التكاليف حتى يأتي الدليل. أو الحقوق في مجال القضاء، الأصل براءة ذمتك من أي حق من الحقوق حتى يثبت الخصم والمدعي ما ادعاه عليك. نعم. والأصل الثاني من الأصول التي أو الاستصحابات، النوع الثاني من أنواع الاستصحابات، هو استصحاب ما ذكره المؤلف، وهو استصحاب أن الأصل في الأشياء الإباحة، استصحاب الإباحة، أو استصحاب أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو الخلاف الذي ذكره المؤلف. فلو جاءنا إنسان وقال ما الدليل على أكل جواز أكل الرز أو التفاح أو البرتقال، أحضر لي دليل من القرآن والسنة يدل على هذا جواز مثل هذه الأطعمة، نقول إيش؟ أنت الذي أحضر لنا دليل على التحريم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن نستدل عليه، نستصحب الحال أو الأصل وهو إيش؟ الإباحة في مثل هذه الأشياء. طيب، والأصل الثاني أو النوع الثالث من أنواع الاستصحاب، استصحاب ما ثبت بالدليل الشرعي، استصحاب ما ثبت بالشرع حتى يقوم الدليل على نقضه أو خلافه. مثل ماذا ما ثبت بالشرع؟ مثل الطهارة، ومنه يعني القاعدة الشرعية المعروفة، اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فالإنسان لما يتوضأ الآن ثم بعد الوضوء شك هل نقض الطهارة ولم ينقضها، فماذا يفعل؟ يستصحب ما ثبت بالدليل الشرعي، يقول أنا ثبت بالدليل أني متوضأ وأن ارتفع الحدث، ارتفاع الحدث هذا بدليل شرعي وهو أن الوضوء يرفع الحدث، فأستصحب هذا الحكم حتى يقوم ما يناقضه. كذلك في عقود النكاح، عقد النكاح حينما يعقد على امرأة ثم يحصل الشك هل طلقها أو لم يطلقها، استصحب إيش؟ الأصل وهو ثبوت صحة العقد الشرعي الذي ثبت سابقا حتى يثبت ما يناقضه. وكذلك في العقود، عقود المعاوضات والبيوع، فأنت بعت من هذا واشتريت وثبت وصح العقد بالدليل الشرعي، فلو جاء من يحاجك أو يخاصمك على هذا الذي بيدك اشتريته فأنت تستصحب الأصل وهو ما ثبت بالشرع. أيضا النوع الرابع من أنواع الاستصحاب، استصحاب الدليل الشرعي وليس الحكم، أو استصحاب يعني الدليل الشرعي من حيث بقائه على ما كان أو على ما هو عليه حتى يثبت ما يخصصه أو يقيده أو ما ينسخه. فمثلا لما يأتينا دليل يدل على العموم، واضح، فلا ننفي دلالة هذا الحديث أو نمنعها أو لا نعمل به بحجة أنه قد يوجد ما يخصصه أو ما يعارضه، فنقول إن الأصل في إيش؟ في الدليل بقاءه على ما هو عليه. الأصل بقاء العموم على عمومه حتى يأتي ما إيش؟ ما يخصصه. والأصل بقاء المطلق على الدليل المطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. والأصل في الأدلة أنها ثابتة محكمة حتى يأتي ما يدل على نسخها، وهكذا استصحاب ما يسمى بالدليل أو استصحاب يعني دلالة الدليل على ما هي عليه حتى يثبت ما يناقضها أو ما يخالفها. فإذا عندنا في البداية قلنا استصحاب إيش؟ ها البراءة الأصلية، براءة الذمة من الحقوق والتكاليف. الثاني استصحاب الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. الثالث استصحاب ما ثبت حكمه شرعا من طهارة أو عقود أو نحو ذلك. والرابع استصحاب دلالة الدليل الشرعي، فيبقى العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والمطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، والمحكم على إحكامه حتى يأتي ما ينسخه. واضح؟ هناك استصحاب خامس، طبعا هذه الأربعة محل اتفاق عند أهل العلم أو يقول بها عامة أهل العلم. هناك استصحاب خامس محل خلاف بين أهل العلم، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، في محل الخلاف. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، ويمثلون له بمثال، يمثلون له بمثال فيما لو إنسان فقد الماء ثم تيمم ثم صلى، كبر وصلى، في أثناء الصلاة حضر الماء. لاحظوا هذه غير المثل التي ذكرناها قبل قليل. في أثناء الصلاة حضر الماء، هل نقول له بطل تيممك وعلى هذا بطلت صلاتك وعليك أن تقطع الصلاة وتتوضأ بهذا الماء وتعيد الصلاة، أو نقول أكمل صلاتك ولا يضرك حضور الماء؟ مسألة خلافية. مثلا جمهور العلماء يرون أنه عليك أن تقطع الصلاة وتعيد، تتوضأ وتعيد الصلاة. هناك من أهل العلم من قال لا، أنت دخلت في الصلاة بطريقة صحيحة، بل هي بالإجماع، محل إجماع، دخلت في الصلاة بحكم صحيح بالإجماع المبني على دليل شرعي، وهو فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. أنت لم تجد ماء فتيممت وكبرت للصلاة، فأنت دخلت في الصلاة بحكم شرعي مبني على الدليل، ومبني على هذا الدليل إجماع أيضا. واضح؟ فقالوا أيضا بعد حضور الماء، الآن هذا الكلام قبل حضور الماء محل إجماع أن صلاتك صحيحة وفعلك صحيح، طيب بعد حضور الماء حصل خلاف، فقالوا نستصحب هذا الإجماع إلى موطن الخلاف. لاحظتوا كيف؟ قالوا نستصحب الإجماع الحاصل قبل حضور الماء، نستصحبه إلى ما بعد حضور الماء، فنقول بما أنك دخلت في الصلاة بصورة صحيحة بالإجماع فلا تخرج عنها في موطن الخلاف إلا بدليل شرعي يخرجك من هذا الأمر. اتضحت الصورة يا إخوان؟ يقولون دخلت أنت قبل الصلاة، قبل حضور الماء، دخلت في الصلاة بطريقة شرعية صحيحة مجمع عليها، لما حضر الماء حصل خلاف، هل صلاتك بطلت ولا ما بطلت؟ هل تنقض الصلاة بناء على انتقاض الطهارة التي حصلت بالتيمم ولا لا؟ فقالوا هنا نستصحب الإجماع ونقول ما بعد حضور الماء أنت دخلت في الصلاة بالإجماع فلا تنقض صلاتك هذه إلا بدليل شرعي مثل هذا الإجماع، لأنك داخل الصلاة بالإجماع. مسألة خلافية على كل حال، بس هذه صورة هذا الاستصحاب، وهو استصحاب حكم الإجماع إلى مسألة أو إلى موضع فيه خلاف. هذه المسألة أو هذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن هذا غير حجة، لا يحتج به، لأنهم يقولون إن الحال بعد حضور الماء ليس محل إجماع، هو محل خلاف. هل بطلت صلاتك ولا لم تبطل صلاتك؟ هل طهارتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ واضح؟ وذهب بعض أهل العلم كالآمدي وابن الحاجب وكذا ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الاستصحاب صحيح، ولذلك رأي شيخ الإسلام أو رأي ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة بالذات يقول أنك تتم الصلاة ولا تقطع الصلاة بناء على حضور الماء، لأنك دخلت في الصلاة بدليل شرعي فلا تخرج عنه إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يأمرك بنقض هذه الصلاة أو انتقاض طهارتك وإيجاب إعادة الصلاة عليك. بغض النظر عن القول الراجح يهمنا أن تفهم هذه الصورة. هذه أنواع، خمسة أنواع من أنواع الاستصحابات التي ذكرها الأصوليون. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نبه الإخوان إلى أن اليوم ما في درس بلوغ، أجلناه إلى درس قادم.